واليوم الآخر عالم الغيب عموما ننزلهم بهذا الإلزام العقلي، إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّنه أو لم يبينه، وهذا الثاني باطل، كونه صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا المتفق عليه كما قلنا بين المسلمين يقول بلغ وأنه معصوم في بلاغه. نرجع إلى البيان، اتفقنا على أنه بلغ وبين، هل هذا البلاغ كان واضحا جليا مفصلا أم أنه بين بألفاظ مجملة وعبارات محتملة وقرر بتقريرات موهمة كما يقول نفاق الصفات، يقول نفس صفات الله عز وجل لأنها توهم التشبيه، الآيات والأحاديث الصفات توهم التشبيه، هل الآيات توهم أم أن العقول هي تتوهم شيء والحق واضح؟ فبقية القضية إذن دائرة بين طرفي البيان، هل هو بيان شاف كاف واضح ام انه جاء ببيان مجمل وعبارات محتمله تقريرات موهمه فحارت العقول واضطربت الافهام في فهم هذه العبارات والكلمات والتقريرات التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون جاء؟ بلا شك انه صلى الله عليه وسلم قد جاء بالبيان الشافي الكافي الواضح الجلي. ومن ذلك مثلا ما يتعلق بالرؤيه، هل تركنا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا خيارا من نوع الرؤيا الذي نحن الان ما نزال فيه؟ انكم لترون ربكم عيانا لا تضامون ولا تضارون في رؤيته كما ترون هذه اشار الى الشمس او اشار الى القمر كما ترون الشمس في رابعه النهار او القمر في ليله البدر. يعني العباره الواضحه والاشاره والمثال الواضح بكلها تمضي اي احتمال لان يكون اللفظ مجملا او مهما، فهي بيان شاف كاف. ومن اول مثل هذا فلا يؤمن ان يؤول الصلوات الخمس لانها ذكر الائمه الخمسه، او صيام شهر رمضان لانه ذكر اسماء 30 رجلا مثلا من الائمه كما يقول الباطنيه وغلاف الرواتب. يعني هذا وهذا سواء، لان تاويل في امر واضح صريح. فيقول فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، وهم الصحابه رضوان الله تعالى عليهم والتابعون الذين لم تكن فيهم هذه الاعتراضات على ما جاء به صلى الله عليه وسلم، بل كلموا وايقنوا وعاملوا وشهدوا له بالبلاغ. واشهد الله يعني واشهد الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليهم في الموقف الاعظم. اين الموقف الاعظم هذا؟ لحجه الوداع، حجة الوداع ذلك المشهد العظيم الذي هو أكبر اجتماع شهده المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بقعة مقدسة في المشاعر، ويخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة فيقول ألا هل بلغ اللهم أشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ وأشهد ولم يبقى لله الحمد أي رد في دين الإسلام ولا فيما جاء به. فما علينا أيضا بعد هذا إلا أن نؤمن وأن نستسلم وأن ندعم، نتعلم هذا الدين وكل ما علمناه من أمره صلى الله عليه وسلم أو من خبره عن الله أو من عنده، وما هو إلا وحي من الله تبارك وتعالى آمنا به، كما قال تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمات ربك كلمات الله سبحانه وتعالى على نوعين، صدق والعدل. صدق في ماذا؟ في الأخبار. وعدل في ماذا؟ في الأحكام. فليس هناك أي مجال لقائل ولا منتقد. فبهذا إن شاء الله نكون أكملنا الفقرة التاسعة والثلاثين. تفضل. فما قال لا تقول عنه يكون فإن الله في التسليم

أن يكون الخصام جدالا وخصاما ولددا في الدين وفيما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين حنيفية سمحة يسر، وعلى الإنسان أن يأخذه بالإيمان والتسليم والإذعان وباليسر حتى في أخذه وتلقيه، هناك يسر. نهينا عن التكلف والتشدد حتى في الأخذ، حتى في طريقة أخذنا لهذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس حجوا، إن الله قد كتب عليكم الحج. قال الرجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فينبغي المؤمن أن يكون هينا لينا في أخذه وفي عطائه، ورسوله في تعامله مع نصوص الوحي وهو الشاهد هنا، فلا يقابلها بالجدل ولا بالمراء، ولا يحاول أن يعرف كل شيء على عقله أو هواه أو ظنه. تفضل كمان. فإنه يقول برأيه وهواه، ويقلد جاره وهواه بغيره جميل الله، فيخلق من وكيله فيخلق من تمثيله ببدي حدوده عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه من اتخذه في ذلك إلها غير الله، قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عاد ما تهواه نفسه. وإنما لقد اتخذ في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: رأيت الحروب تميت القلوب، وقد يورث كل إيمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك لم يعظها، وهل أفسد المؤمن إلا القلوب، وأسباب القتل رهبانها. فالقلوب الجاهرة يعترضون على الشريعة من سياسات الجاهرة، ويعارضون بها، ويقدمونها على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأحبار الخلوق وهم المتمرد عليهم على الشريعة في أعراض المناقب وقصتهم الفاسدة، أجرهم من التأثير ما كبروا وروا الخلوق وتحريم ما أباك، واعتبار ما تضاروا وإظهار ما سمعوا، وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ولكن ذلك. والرحمن والرحيم بعد التصوف المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأزواج والمواجيد والخيالات والمشوفات الباطلة الشيطانية، المتضمنة بشرعين شرعيين لم يهتم به الله، وإبطال الحدود التي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بقدر الشيطان وحضور النفس. فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع فتملى السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنفس فتملى العقل. الآخرون. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنفس فتملى العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والبشر وظالم الشرع فتملى الذوق والبشر. كيف هذا؟ يعني يقول الشارح رحمه الله الناتن الإمام أبو جعفر الطحاوي، يقول: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالق التوحيد. فيشرح الشارح هذه العبارة ويقول: كيف أن هذه المعارضة أو هذا العمل يؤثر في توحيد صاحبه؟ فيقول: ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده، ينبغي لنا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، بل يجب ذلك. وإن كان المطبع هنا أحيانا تكتب وأحيانا لا تكتب، لكن قد لا يكتبها الإنسان، لكن يقول إذا قالها يسلم إن شاء الله، أو السامع مثلك. فيقول: لا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه، أو يقلد ذا رأي وهواه، يقلد ذا رأي وهوى. المسألة الآن قضية، عندنا قضية من القضايا، أمر من أمور الغيب، إما أن اتبع بها الرسول صلى الله عليه وسلم فيتحقق التوحيد، توحيد المتابعة، وإما أن يعارض كلامه إما بهوى ورأي من صاحب من هذا المعارض، أو يكون المعارض